فضي قومنا بالحق وأنت خير الفاتح. بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، والذي أرسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس الأصول، خلق الإنسان من حمأ مسنون، والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصرادق المقام لأسرة المغفور له بإذن الله الحاج عماد عبد الله سليم الروضة ملوي محافظة المنيا، التاسع والعشرون من شهر ربيع الأول في سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 27 من شهر إبريل في سنة 26 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه خالصة، وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة المبارك من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب ارحمنا برحمتك يا رب، افتح الباب يا رب، افتحنا الابواب يا رب. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. سبحانه وتعالى سبحانك يا قادر يا عظيم. فاصفح الصفح الجميل. اللهم صل عليه الله عليه وسلم. نعم يا ربي يا عبد الله عليه. نعم. فاصبح الصفح الجميل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن ربك هو الخلاق عليك يا شيخ محمود. سلام. حلوة حلوة حلوة. صلى الله عليه وسلم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. الله أكبر. الله أكبر. يفتح عليك. يفتح عليك يا شيخ. السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. الله يفتح عليك. الله أكبر. حقا وصدقا. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. يا رب جعل جنود المسلمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الله الله الله الله الله الله يحن عليك يا بيت التقوى. الله الله من يسلم وإن الساعة لا حقا مرام إيمانا ويقينا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. صلى الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. حبيب الله. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانك سبحانك يا قادر يا عظيم. ولقد آتيناك اللهم صل عليه. صل على النبي. جميل كده كده يا جميل. محمود. نعم. شغلتكم وبيتكم. الله الله الله. شغلتكم وبيتكم والكلام ليكم. نعم. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ الله عليك يعني. ويقويك ربنا الله اكبر. يمدك بمدده. نعم. ويفتح عليك فتوح العارفين. نعم. وما خلقنا السماء يا سيدي. نعم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الشيخ محمود والجلبية. زي بعض يا عم تجن عليك والله. زي بعض بنحبك كل ده حبايبك كتار. كلهم حبايبك والله. جدتك حلو ولا لا؟ والله حبايبك كتار يا عم. الله اكبر. الله الله الله. واخدين راحتنا النهارده. ايوه. فاصفح الصفح الجميل. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل على حضرة النبي. لسه دول عمك ايه. وما خلقنا السماء Oh. عليك يا حاج. كده كده يا منشاوي. ايوه يا كبير. الله ينصر دين الاسلام. شرفت العالم الاسلامي يا شيخ محمود. عم الحاج محمود التالت والنبي الشيخ الله يستره معاك في الضرين. نعم. والنغم الاولانية يا سيدي. نعم. الصبح لله يا شيخ محمود. الله اكبر. الاسلام كله. الصبح لله يا بوي. اجيب لي. يفتح عليك مدك. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانك. سبحانك يا قادر يا عظيم. سبحانك يا رب. ولقد آتيناك سبعا من اللهم صل عليه وسلم. يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم وبارك عليه. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. سبحانك يا الله. ولقد آتيناك ابوك يا شيخ لمين تاني. يا ربنا يمدك ان شاء الله. يا مدك يا من عند ربنا. يا سلام يا عم محمود. انت مخلص كل اللي قال من التاني. والله مخلص يا عم. لا اله الا الله. ان ربك هو الخلاق العليم. سبحانه وتعالى. اتمنى لنا حظ ونسيتها راح اجيبها لك. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانك وتعالى. ولقد آتيناك Yeah. اللهم صل عليه احميك يا رب. الله اكبر يقويك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. اخفض جناحك للمؤمنين. صلى الله عليه وسلم. اخفض جناحك للمؤمنين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صاحب الخلق الرفيع. اخفض جناحك للمؤمنين. نعم يا سيدي. صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي. اللهم صل عليه. رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. وقل إني أنا النذير المبين. اللهم صل عليه. كما أنزلنا على المقتسمين جعلوا القرآن عظيم. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنس أنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. اللهم صل عليه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم. اذكر الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنس لأنهم أجمعين. فربك لنسألنهم أجمعين عما بما تؤمر. الله اكبر. استاذ. ايوه يا سيدي. نعم يا مدرسه. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وقل إني أنا النذير المبين. نعم اللهم صل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم كما سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كده كده يا عم شمول. صلى الله عليك يا سيدي محمد. مدد يا رب. مدد. مدد يا رب. كما عليك يا شيخ محمود. يفتح عليك يا حاج يا قرة. الله اكبر. مدد يا رب. بارك فيك ربنا. نعم يا سيدي نعم. يمدك. نعم. فاصدع بما تؤمر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر. اللهم صل عليه. جميل يا حاج. ايوه يا حاج. تعال تاني دي. ايوه تاني مولانا. الله اكبر. فاصدع بما تؤمر. الله عليك. الله يا سيدي. فاصدع بما تؤمر واعلم عن المشركين. عليك الصلاة والسلام. وقل أنا النذير المبين. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وقل أنا الله يا مشبع يا مشبع. كما عم تكسر فيك من تاني وحياة رب. ايه ده يا عم ده يا مجمع. والله يا تاني يا سيدي. يا سلام. يا عم تاني. حياة عم الشيخ صديق من تاني. يا عم هارضة كهربا شديدة جاو النهاردة. الله اكبر. الله اكبر. الله كل يوم شديدة يا عم ده يمد ممدود. ايوه يا سيدي. ايوه. مد رب ده. اصبع بما تؤمر. يفتح عليك. يفتح عليك يا حاج. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله. بارك الله فيك. لا خلاص إنا كفيناك المستهزئين. السلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين. يا شيخ. يا شيخ. إنا كفيناك المستهزئين. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. صل عليه. وقل أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على كامل الانوار. كده يا منشاوي يكرمك يا سيدي. والله الناس كلها تعبانه دي عايزه تخف. الله اكبر يا عم. هو عم الشيخ محمود عم يقرا النفس يعني هو مش محتاج حد يقول له ولا يعدله هو مخلص. فاصدع بما تؤمر. اللهم صل عليه. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فسوف يعلمون. نعم. فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يا نعم نعم الله عليك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اللهم صل عليه. صل الله عليك يا حبيب الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صلى الله عليه وسلم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله عليه وسلم. الخير. الله اكبر. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا عم. نعم يا سيدي. نعم. نعم يا عم. طمنا والله. سبحان الله. ايوه. تاني دي يا حاج. سبحان الله. سبحان الله. صدرك بما يقولون. يا جميل. الله اكبر. نعم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى الله يكرم. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانك يا رب جل شأنك يا رب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. صلى الله عليه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ربنا يكرم البريض. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نعم يا سيدي. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانك يا رب قادر يا رب. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قادر. سبحانك يا قادر يا رب. سبحان القادر. نعم. سبحان القادر. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سبحانك يا رب. سبحانك يا علام الغيوب. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الله أكبر. بطل باشا. باشا يا ملك القراء. لا إله إلا الله. تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء عليك يا حاج. عليك يا حاج. الله اكبر. امين يا رب. امين. جميل. امين. الله الله الله الله. على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الله الله الله الله الله الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سلام عليك يا سيدي وسلم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك مدد يا رب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتي أمر الله فلا تستعجلوا. الله أكبر. ربنا بنرجو. نعم. نعم يا سيدي نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصلنا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. واجعلنا من الساجدين واجعلنا من المتيقنين. امين يا رب. الله اكبر. مشبع. بيت التقوى. سبحانه وتعالى سبحانك تاني والنبي يا شيخ. الله يستر. سبحانك يا عظيم. بحنان شوية. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا رب يا رب. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجل. الله اكبر. يحميك ربنا ويمدك. نعم. سبحانه وتعالى عما تشركون. لا اله الا الله محمد رسول الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء كبير. سبحانك يا رب. يا عظيم. على من يشاء أمن عباده أن أنذروا. يفتح عليك ويفتح عليك يا حاج. الله يا استاذ. نعم سلام. الله الله الله. خلق السماوات والارض بالحق سبحانه وتعالى. سبحانك يا قادر يا عظيم. تعالى عما يشركون. سبحانك يا رب. سبحان الله العظيم. تعالى السماوات والأرض بالحق. الله الله الله. تعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من الله هو خصيم مبين. نعم يا استاذ. خش يا شيخ. خش يا عم. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم نعم يا سيد. الله يرضى عليك. المنعم والمتفضل على عباده. الله يرضى عليك يا مولانا. ولن العالم خلقها لكم في يد ولكم فيها جمال. الله أكبر. ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما تشركون. لا إله إلا الله. خلق الإنسان من نطفة خلق إنسان من نطفه. إيه الله أكبر. الله. إذا هو خصيم. سلام يا أستاذ. خلق السماء. تعالي عما تشركون. واحد يا واحد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله المتفضل على عباده. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا الله النعمة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. اللهم ربكم لرؤوف رحيم. من تاني والنبي عم الحاج محمود الله يستر عليك. يرضى عليك يا شيخ. الله يبارك فيك يا شيخ. يفتح عليك. الله يكرمك يا مولاي. يا سلام. مدك يا سيد. نعم. الله يكرمك في الضرير. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكن كده كده يا منشاوي. ايه هذا انت باش والله. مددك يا رب. مية اللي نادي والله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. زينة تاني. زينة تاني. تاني دي تاني دي طالعه من دوبك جاي الشهر والصعيدية ان شاء الله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيني. الله الله يا مشاوي. الله اكبر يا ديب. الله عليك يا شيخ انت مجدد. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. مجدد يا شيخ محمود. الله يبين مية. مجدد يا شيخ محمود. لا ما شاء الله عليك. انت مجدد. ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. قادر مقتدر. ويخلق ما وعلى الله قصد السبيل. نعم يا رب. خش ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل. ومن ربنا يحافظ عليك يا شيخ محمود. يا ابوي ربنا يحافظ عليك. ايه يمدك ربنا. جميل يا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يا رايك يا رايك. ويخلق ما لا تعلمون. سبحانه وتعالى. ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. على الله قصد السبيل. نعم يا سيدي. ويخلق ما لا تعلمون. نعم. ويخلق ما لا تعلمون. يا سيدي. نعم يا سيدي. الله اكبر. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل. ومن ولو شئ ألا ينصر دينك. الله عليك يا الله عليك يا حاج محمود. ابو حياتي النبي النبي يا شيخ تقولها تاني. الله يسترها معاك في الطريق. الله اكبر وصلى على حضره النبي. اللهم صل عليه. عليك يا ابو زيد والله قصد السبيل. والله قصد السبيل ومنها جاي. وعلى الله قصد السبيل ومنها جاي. حاج محمود ما حدش بتقرا معاك ابدا. انت الاول في كل حاجه. سامع سامع كده يا عم. هو الذي انزل من السماء. الله الله اكبر. انزل من السماء حافظ عليك يا شيخ محمود. هو الذي نخيل تجد لما تخلص يا جميل. هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم المسلم الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي، ترحما على روح المغفور لهم بإذن الله في الذكرى الثانوية الأولى المرحوم الحاج عماد عبد الله صليم الروضة ملوي محافظة المنيا 29 من شهر ربيع الأول في سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 27 من شهر إبريل في سنة 26 من الميلاد الموافق بيوم الخميس، مع تحيات أولاد مقطوع شارع العارف بسوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 012-33-23-657 010-136-238. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لنا لقاء آخر وقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.